العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين وعلى محمد ومميزات التي موجدة. احنا هنا نجدنا العلة الموجدة، لماذا؟ لأن الممكن يحتاج في وجوده إلى واجب، فلهذا احنا أطلقنا عليها العلة الموجدة، على العلاقة بين يعني على علية الواجب الممكن أو على الواجب، يمكن أن نقول أنه العلة الموجدة. تقدم بيان أن العلة الموجدة لابد أن تشتمل على كمالات المعلولات، بل وتكون أشرف منها وأكمل منها، هي تعطيها الكمال. هذه حالة التقدم العلي عليها، هي تقتضي ماذا؟ تقتضي أن تكون الكمالات المتوفرة في العلة أشرف من الكمالات التي انبثقت من العلة إلى المعرفة. ولكن نؤكد على ماذا؟ على الكمال. فمثلا إذا كانت المعلولات مركبة، ما له معنى أن نتوقع أن تكون العلة مركبة، اعتبار التركيب خلاف الكمال. احنا حينما بينا البساطة ان هذه البساطة الواجب بساطة كمال مو بساطة نقص، كنا نأكد على النقص. اذا كنا من نقول هذا بسيط، مو تصور ان هذا نقص في كمال، بالعكس هذا لشدة كماله بسيط. فاذا لا نتوقع انه هذه المعلولات المركبة، لابد انه يكون الواجب الذي يخلقها ايضا مركب، لأنه إنما ينبغي في العلة، إنما يجب أن تتوفر في العلة كمالات المعلوم، مو نواقص المعلوم. وإلا المعلوم ممكن، فالواجب هم يخرج عن كونه واجب يصير ممكن. السلام مو معقول، هو واجب شنو معنى يصير ممكن؟ هو كامل شنو معنى يصير ناقص؟ هو بصير بساطة الكمال أحد، هذا المعنى الذي يمدح به. شنو معنى أنه يصير مركب؟ لأنه معلولات مركبة، واضح ان شاء الله. ثانيا ان العلة الموجدة باعتبار كونها موجدة توجد معلولها من العقل، يعني تخلقها، وبكلمة واحدة تخلقها، ولكن بخلقها لا ينقص من وجودها، اي وجود بخلقها يعني وجود المعلول، خلق المعلول، لا بخلقها يعني بخلقها للمعلوم. الضمير أيضا يرجع للعلة الموجودة، لا ينقص من وجودها، من وجود العلة أيضا الضمير يرجع للعلة، لا ينقص من وجودها شيء، خلافا للفاعل الطبيعي. فاعل الطبيعي اللي بينا مثل التراب والماء والهواء والآخره من الأمور اللي لها أثر في تكون النبات، الذي مهمته تغيير المعلول الموجود مع إضافة البداية، وهي بذل القوة والطاقة في القيام بهذا المهم. هناك طاقة تأثر في أنه يعني يصير هناك تفاعل بين التربة بين الماء بين البذرة، هذا التفاعل كل الذي طاق، هذا التفاعل يؤدي بالنتيجة إلى تغيرات تصير في النبتة، تطورات في وضع النبتة إلى أن تتكامل تدريجيا وتنمو. بينما في الواجب ما نتوقع هذا، لا نتوقع أنه يعطي من نفس الشيء، لأنه هو الحالة الطبيعية ترجع إلى ماذا؟ أن هذه بعد بالكيمياء المعاصرة واضحة صارت، أنه يرجع إلى أنه هذه الجزيئات من تتفاعل مع جزيئات أخرى تأخذ من ذراتها تدريجيا، يصير فرد تفاعل جديد، فرد يعني تركيب كيميائي جديد يؤثر هذه النتائج، صحيح لو مصحيح؟ بالكم ان شاء الله بعد هذه المطالب بالمتوسطة والاعدادية ندرسها. بالنتيجة ايش راح يصير؟ بالنتيجة راح يعطي العلة، راح تعطي من داخلها شيء، راح تنقص. هذه هي ايضا تاخذ، بس بالنتيجة هي راح تنقص، صحيح؟ يعني راح تهب جزءا منها من اجل تحقيق التغير في معلومه. وزائدا هي راح تبذل طاقه تخرج من هذا طاقه اللي هي يكون انا هذا العدد. هذا كله بالنسبه للواجب ما موجود. واضح بعد ليش ما موجود؟ احنا قلنا ان شاء الله انتم تدريجيا انتم تصير عندكم ملكه بعد حصول القضاء. هو اذا كان واجب شنو معنى يذلل من نفسه؟ هو بسيط شنو معنى هذا؟ صحيح؟ هاي كل شؤون المركب. تقريبا احنا قاعدين نحكي دقيقه. يعطي من نفسه لو يعطي من خلفه. من نفسه نفسه مركبه لو بسيطه. إذا أعطى شيء من نفسه يبقى شيء لو كله تروح نفسه. فإذا مو نفسه طاقة يعني شنو طاقة؟ شنو يعني طاقة؟ إيه فهي القوة هي نفسه لو شيء آخر خارج عنه. فإذا شيء آخر ما أعطى نفسه صار مو دقة. إذا نقول نفسه مثل ما تبين المصلى مثل ما أنت تدرس وانا أقول نقول نفسه يبقى شيء لو ما يبقى شيء. إذا يبقى شيء معناه مركب لأنه شيء أعطاه وشيء بطل. إذا ما يبقى شيء يعني كل نفسه راح صارت على ما تشمو معقول. هذا معناه أصل خروج عن كون واجب. واضح إن شاء الله. ولو فرض انفصال شيء من ذات واجب الوجود لاستلزم قبول الذات الإلهية الانقسام والتغير. ثبت القرآن ذلك. مستحيل أن تتغير وتنقسم. ثالثا ان العله الموجوده عله حقيقيه هذه العله الحقيقيه تقدر من خصوصياتها انه لا يبقى المعلول الا مع بقاء عليته مع بقائها وبقاء عليته مو مثل العلل الاخرى المعدات او امثال او العلل الطبيعيه الاخرى غير العلل الحقيقيه اللي يمكن انه يبقى المعلوم موجود مع تصرف انتهاء العلم. صحيح؟ وعليه راح نصل الى هذه الحقيقة، الى حقيقة ان الكون كله قائم بإرادة الله سبحانه وتعالى وتدبير الله. مو فقط انه خلقه، شوفوه وين مهمة هالقضية، هذا واحد تجلى في نفسه عجيب. ايش بده يكون لها آثار في ما يترتب على العقيدة أو في تفاصيل العقيدة. مرة احنا نتصور أن الكون كما أقول هذه التصورات موجودة يعني تصورات أصلا ما مطروحة أن الكون مثل الساعة يشغل مثلا الكوب مثل الساعة ثم تبقى هي تسير وفق نظامها على طبيعتها و تفاعلاتنا في داخل أما مؤثر خارجي يعطيها الوجود بعد ما تحتاج. مرة لا من عبر هذا الكلام نقول الكون يحتاج في وجوده إلى خلق في بقائه يحتاج إلى خلق. الكون حادث في حدوثه يحتاج إلى علم في بقائه يحتاج إلى علم. ليش يقول هذا الشيء طبيعي؟ هو يقول أصلا ممكن عدم بعضهم الخلاف. يقول الممكن في بقاء ما يحتاج إلى علم فقط في حدوده إن هو من وجهه فعن ما يحتاج. نعم إذا يريد العدم يحتاج إلى علم الإعدام دليل إنه هو هذا. يقول هذا الكتاب أنا أضعه على هذا المنظر حينما وضعته على هذا المنظر بقاء على المنظر ما يحتاج لوضع جديد. السبب اليد التي وضعت الكتاب على المنظر ما يجب أن تبقى تضع الكتاب مستمرة حتى الكتاب يبقى موجود وإنما بقاؤه من سجل أصل حدوث وضع على المنظر يحتجل هكذا يقربون من سجل بعد ما كان كم نشوف هذا صحيح قد يكون هذا الشيء اللي ببالكم احنا عايزين نتوصل إليه فنشوف شو من النتيجة بعد ما احنا بس أثر من سؤال مؤثر من هذا زين هذه القضية المسلم طبعا هو مناقشة في مقدار ما ولكن ما مستدل عليها استدلال تفصيلي احنا نحتاج شيء ما نحتاج له الى توضيح لشدة اهميتها وقد يكون يرجعنا مرة اخرى هو يبين الممكن ما هو؟ الممكن اللي ما عنده شيء في داخله يقتضي الوجود، او شيء في داخله يقتضي العدم. صحيح، تستوي بالنسبة اليه نسبة الوجود والعدم. هذا مسلم ولا مو مسلم؟ هذا واضح. اذا كان تستوي بالنسبة اليه نسبة الوجود والعدم، يعني ماذا؟ يعني هو كل لحظة من لحظات وجوده تحتاج الى تفسير، تحتاج الى منشأ، تحتاج الى مبرر يقول هذا ليش موجود. صحيح، نجي لو فرضنا ممكن من الممكنات وجد على رأس الساعة السادسة بالضبط، نسأل لماذا وجد؟ يقول لعنده العلة الفلانية أوجدته في الساعة السادسة والثانية. هذا الممكن موجود أو معدوم؟ إذا قيل لنا أنه موجود نقول لماذا موجود؟ حول خرج عن كونه ممكن وتحول إلى واجب؟ قال لا، هو ممكن. شلون ممكن يتحول إلى واجب؟ ممكن، هو حقيقة ممكن. نقول بعد ما زال ممكن، إذا هو ممكن هو بعد إلى فقط نفس الممكن له حقيقة الممكن؟ نقول لا، حقيقة الممكن. نقول زين، ما هي حقيقة الممكن؟ حقيقة الممكن أليس ما يستوي، ما تستوي فيه نسبة الوجود والعدم؟ قال نعم. وقال إذا كان تستوي بالنسبة إليه نسبة الوجود والعدم فلماذا وجود؟ وجود أيضا بالساعة الثالثة والثانية أيضا يحتاج إلى تفسير. فقد يقال ما؟ يقال أنه علة أوجدته. نقول هذا العلة اللي أوجدته حدود إيجادها وعليتها كانت بالثالثة، لو جاوزتها بالثالثة ودقيقة وثانية. إذا قال لا، فقط في حدود ما أثرت في السادسة، يقول شلون تتجاوز وقتها وحدها لتنتقل إلى السادسة الثانية؟ لابد أكو إمداد إضافي، لابد أكو فيض إضافي حتى يستمر. صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ فإذا الممكن في كل آن من آناته مهما كان الآن قليل هو يحتاج إلى موجب، وإلا هو لا شيء. تجي هذه الشبهة الساعة، خلناها مثال الساعة ذكره المصنف. الساعة إذا بدأت تحل بشكل دقيق ليش تبقى تستمر تتحرك؟ هناك حالة ميكانيكية، طاقة ميكانيكية ما أدري إيش يعبرون عنها، مخزونة أو كذا، في التعبير ناسي أنا بالضبط. أحسن طاقة كاملة، هذه الطاقة الكاملة ما عندها مجال انه تبرز نفسها بشكل كامل، باعتبار عندنا حاله يعني ادوات معينه معقده ما تسمح لهذه الطاقه ان تتسرب بشكل مباشر دفعه واحده، فتبدي يبدي تسربها بشكل تدريجي. ونبدا تسربها بشكل تدريجي. بالحقيقه كل آن من الآن هذه الحركه ممكن ايضا يجري نفس التساؤل، كل آن من الآن هذه الحركه ممكن ويحتاج إلى تفسير. ما نقدر نقول ممكن هو كان موجود وإلا ما عنده يحتاج إلى تفسير وما يحتاج إلى منشأ إلى وجوده. لا، هو يحتاج إلى منشأ في وجوده. ما هو الذي يفسره؟ يقول يفسرها الطاقة الكاملة، هي تفسر بقاء. فلو فرضنا أن انتهت الطاقة الكاملة، انتهت في الساعة، ليش بعد لازم مرة أخرى؟ صحيح، وهذا تشاهد على ما نقول. إذا انتهى، إذا هو كان الممكن ببقاء من يحتاج إلى عليك، تبقى الساعات بالعالم كله مستمر متحرك. ليش تقف فيما بعد مدة تفكير؟ شنو السبب في وجوده؟ إذا هي المنشأ في بقاء حركتها نفس كونها ممكن، والممكن في أصل حدوثه يحتاج إلى علة في بقاء ما يحتاج إلى علة، ليش هذا تحتاج إلى حركة مرة أخرى من جديد؟ تحتاج إلى كوب جديد أو إلى بطارية جديدة إذا انتهت تلك البطارية اللي هي تعطيها الطاقة، يختلف بعد الساعات حسب حالات. أو تحتاج إلى مثلا أشعة يعني شمسية، او تحتاج الى حركة هي تأثر في انه تطيها طاقة، او تحتاج الى اي سبب من الاسباب اللي يتحرك الساعة، فلتكون طاقة ذرية، ساعة تشتغل على طاقة ذرية ما سمعنا. بالنتيجة طاقة تخرج، وبمجرد أن تنظر وتنتهي هذه الطاقة يتوقف. بعض عندنا مثال الكتاب، مثال الكتاب أصلا هذا المثال جدا ساذج، لأن هو الكتاب بالحقيقة اللي خلاه يستقر في هذا المكان، الاستقرار في المكان هو هذا الممكن، غير الاستقرار هذا الممكن، الاستقرار في هذا المكان في مشاء مو وضعيا، استقرار في هذا المكان من شأن جاذبية، جاذبية جذبت منه. ولهذا لو تقلب المهرب الكتاب ما راح يقع على مكانه، اليد وضعته ليش ما راح يقع على مكانه؟ لأن الجاذبية عكس، إذا قلبت المهرب رأسا على عقب الكتاب سيسقط، أول ما يسقط من المنظر الكتاب، أول ما تسقط المنظر تقف من الكتاب. ليش؟ لأن القضية قضية ماذا؟ قضية جاذبية، فالجاذبية هي السبب المستمر لاستمرار هذا الكتاب. اليد تيجي تقاوم الجاذبية، الكتاب كان موضوع في هذا الجانب من المنظر، اليد قاومت أخرجتها بما عدا من طاقة، أخرجتها من هذا التأثير الجاذبي جذبي، أخرجتها وضعتها في مكان آخر، صارت تحت تأثير آخر، تأثير جاذبية في موضع آخر، في حد آخر منه. أكثر من هذا بعد ما فإذا الآن بعد أن عالجنا ممكنات محدودة صغيرة، وقد يصادق أن بعض الأحيان الإنسان يتصور أن شيء من الأشياء هذا هو البقاء ما يحتاج إلى علم، ولكن خليه يبقى يحلله تحليل علمي يشوف لا. نعم. احنا سؤالنا عن لا سؤالنا عن المعلول، اذا ما بقت عرفه يبقى لو ما يبقى شنو يعني علته؟ المهم هذا الكتاب من يبقى على المنظر، ليش يبقى على المنظر لو ما عنده جاذبية موجودة؟ لو جاذبية حشت صارت معاكسة من فوق يبقى هو على المنظر؟ بس شلون نعكس؟ اقول لو نعكس بالنتيجه منشا بقاء الجاذبيه. بقاء على ال... وبعد مين يحتاج ان نقعد نناقش قضايا فيزيائيه؟ انت المفروض ان انتم نتعلموا من اسفل. بقاء على المنضده منشا الجاذبيه، مو نزول الارض الى مركز الجذب الارضي. المنضدة منعت من أن يصل لهناك، لكن هو بقى على المنضدة وعدم ارتفاع عن المنضدة، شو المنشأ؟ ها؟ فهو المهم أن نفسر نقول هذا ليش باقي هذا المكان؟ لأنه جاذبية شد. وعلى كل حال فالكون هذا الممكنات المحدودة الجزئية صغيرة، الكون كله ممكن، الكون كله ممكن، الكون كله بأجرامه وأفلاكه السماوية وعدد ذراته كل في بقاء وجوده يحتاج إلى تشكيل. كيف يبقى؟ يحتاج في كل لحظة إلى إمداد الله، فهو قائم بالله، قائم بالله سبحانه. يعني بدون الفيض الالهي للوجود اصلا ما راح يبقى موجود، مو انه يحتاج من الله اراده اعدام، لا لا، اذا توقفت اراده وجوده غير وجوده الى توقف راسن هو راح يبقى ما سمح يتحط. يبقى احنا طبيعتنا نبني على بقاء الاشياء، عند الانسان حاله استصحابيه، يعني يستصحب الامور كل شيء. الضوء اذا مشعوف انت تضغط على الزر اللي يربط التيار الكهربائي بالمصباح الكهربائي تشوفه مشروع، صحيح؟ من القصدي الزر اللي كان سبب في اشعال المصباح، قد تقول هذا سبب في اطفاء النار، ومو سبب في اطفاء النار بالحقيقه بالدقه، هذا وقف الفيض تيار الكهربائي بعد ما راح يوصل الى المصباح فقط، اكثر من هذا ما عندنا، فقط مجرد ان يفصل يتوقف بعد التيار الكهربائي عن الوصول الى المصباح تنتهي القضية عن حالة النظم. فهنا شو تتخيل؟ تتخيل لا هو هذا اخطا بالحقيقه من مثل الدقه فيها توقف الكون هكذا مع الله سبحانه وتعالى. كل لحظه من لحظات الكون هي مستوجبة يعني متوقفة على إمداد الله. ثم نقول قيوم. قيوم من يعني من أقرب ما يرد الدين في تفسيره هو هذا المعنى، أن هو الأمور قائمة به، هو يقومها يديمها. خلينا نقرأ. يقول إن العلة الموجدة علة حقيقية، ومن هنا كان وجودها ضروريا لبقاء المعلول خلافا للعلة المعدة التي لا يحتاج إليها بقاء المعلول. وعلى ضوء ذلك حكي فما حكي عن بعض المتكلمين من أهل السنة من أن العالم في بقائه غير محتاج لله، وكذلك ما حكي عن بعض الفلاسفة الغربيين من أن عالم الطبيعة كالساعة التي توقف وبعد ذلك تواصل الساعة عملها لوحدها، فلا يحتاج العالم في عمله إلى الله بعد ذلك. فمثل هذه الآراء بعيدة عن الحقيقة. شوفوا ليش بعيدة عن الحقيقة؟ ما استدل المصنف استدلال مفصل، قال إلا حقيقية إلا الحقيقية تتوقف. من قال ان هذا علم حقيقي؟ بعد انت لازم تستدلوا تبقى القضيه فارغه. صحيح هو كلامه صحيح متين 100%، ولكن استدلال على كلامه مفصل ما موجود. الاستدلال على كلامك الان يقول هذا الكون ممكن، الممكن في كل لحظه ما يخرج عن كونه ممكن، متى ما كان قبل هو يوجد بعد ما يوجد يبقى ممكن، ولما كان هو يبقى ممكن فيحتاج الى مرجح للوجود على الحقيقه يبقى ممكن. هذا مختصر الاستدلال. تفاصيل او دفع الشبهات انا بعد بيناها انت ان شاء الله تبدون تجاوبون عنها تحللونها، ولازم تكتب هذه القضيه لانها يعني مساله جدا اساسيه، وقلنا انها اثر في رؤيتنا الكون. احنا نريد نجمع الان الرؤيه الكونيه الصحيحه تصير في بالنا، فاحنا مره نرى الكون هكذا انه الكون مخلوق والله سبحانه وتعالى شيء خارج عنا اسم الله خلقه وانفصلت العلاقه بينهما بعد ما كنت ارتباط بينهما. مرة لا نقول هذا الكون مخلوق لله، وهذا المخلوق مرتبط أشد الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ترى هو يختلف الحال، الرؤية الكونية هو مختلف، ترى الكون هكذا أنه منفصل أو ترى الكون أنه مرتبط تماما الارتباط بالله. هذا مثل ذلك. فإذا واحد عنده شبهة عنده إشكال هنا بعد أن نناقش القضية بشكل تفصيلي، هذا النتيجة تصير لها بحوث فيما تأتي في الجواب والتفصيل وإلى آخره. كثير من المطالب يتوقف على هذا المطلب، واضح إن شاء الله. واحد عنده نقاش بالساعة وعنده نقاش بالكتاب ده مو مشكلة، ثاني أمثل في جانب توضح في جانب، المهم أصل الموضوع أي مناقشة عندكم به أي تأمل بينهم حتى احنا نطمئن انه انتم هذا صارت صرتوا على بصيرة منها. بل ان عالم الوجود محتاج ومفتقر دائما وفي كل شؤونه وحالاته الى الله تعالى، لانه حتى لو ممكن شوفوا ليش في كل شؤونه وحالاته مفتقر الى الله تعالى. قد واحد يقول الله سبحانه وتعالى يخلق ممكن اول، الممكن الأول يخلق الممكن الثاني، الممكن الثاني يخلق الممكن الثالث، وتستمر هي الممكنات فيما بينها أحدها يخلق الآخر. الله سبحانه وتعالى بعد ليش يحتاجوا الممكن العاشر؟ ليش يحتاج الله سبحانه وتعالى؟ ليش يحتاج الواجب؟ طبعاً يحتاج الواجب لأنه هو هذا بقاء إمداد الممكن الأول للثاني والثاني للثالث والتاسع للعاشر. بقاء إمداد بقاء عند ماذا؟ بقاء عند الوجه بالواجب، هو الذي يعطي هو الغني، وانتم الفقراء جميعا كلكم حال الفقر كامل امام الله سبحانه وتعالى. فهذا غايته شيء يصير هذا الممكن العاشر التابع الثامن اللي هو ايضا يصير من عند الوجود لغير، اذا كان هذا الامر متحقق مو ان الوجود يصير مباشره من الله، هذا لو فرضنا خلينا بعد عاد هذا الشيء يصير، يصير هو واسطه في الفيض مو هو الفيض من عنده مباشره، هو يكون واسطة الفيض الواجب فالفيض الإلهي. فان واضح ان شاء الله. فكل الكون بكل تفاصيله بكل شؤونه وشجونه صغيرها وكبيرها هو قائم بالله سبحانه وتعالى. مو تقول انه بعض الاشياء بالبدايه قائمه بالله ثم بعدين راح بقيه راح تستقل، بس تحتاج الى هذا الممكن اللي هو صادر من الله سبحانه وتعالى. لا، لانه هذا الممكن الاول انت هو مو متقوم فيه، انت مثل ما تذكر عندك كتاب، مره انت تحمل القلم مباشره تريد الكتاب يبقى على مستوى، مره تحمل القلم مباشره تنجم بدها تنجم مع الكتاب، اثنينات المتوقفات على ما على ان انت تبقى ماسكهم بصيغه معينه، لا تنقض زايد عليهم فمن ثم المستقيم، ولا ترخي ايدك زايد فيهم في اثنينات، لا تزيد امر على هذا العالم الاستقامه، صحيح؟ مره ماذا تفعل؟ خلي القلم على الكتاب. القلم ايضا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الكتاب، صحيح؟ لان هو الكتاب ماذا؟ لكن هو الكتاب هو قائم باليد. فإذا الكتاب قائم باليد القلم هو قائم باليد. صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ فالقضية هكذا بعد، مو أنه ضربنا الأسباب ونتعلق به، شوفوا هذا بالتوكل كيف راح يصير إلى آخر. إحنا نتصور أن هذه الأسباب هي منها القضايا. هي صحيح منها القضايا لكن مو منها استقلالا. فلا إحنا نلغي الأسباب تماما نقول هذه شيء أوهام. هي علل جو حقيقي. علل حقيقية. ولا احنا نجمد عليها وننسى، شوفوا هذا معنى رؤية الكون، من نفهم الكون فهم حقيقي راح تنظم وضحنا بالشكل المناسب لهذا. تفتشون شلون هذا راح يأثر على التوكل؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى من دون ان تأثر الاسباب، لان هي الاسباب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. احنا هذه بعض الاحيان نكررها كمعلومات متلقات من مصادرنا التشريعية من القرآن من السنة، لكن ما فاهمين ما غايتين في عمق معناها. من نفهم معناه حقيقة تتجلى في أنفسك في القضية واضحة. بعد مو مجرد كلمات. من واحد يقول يلا على الله سبحانه وتعالى. ثاني يقول لك الله سبحانه وتعالى كل شيء خبر الله يسبب. فكان من قال الله يسبب ناقش. هذا من قال على الله كلام. لا هو كله صحيح. وقد يكون كله خطأ. لأن أنا اللي قال على الله يقول لك الأسباب هو ما مشى على النظام الصحيح. اللي الله سبحانه وتعالى وضعه. واللي قال لا انه لابد ان ترجع للاسباب اذا قصده يرد ذاته ما يترجع القضيه مع الله سبحانه وتعالى بحيث ما يعمل ايضا ما يصير عنده مشكله اخرى، يعني راح يجمد على الاسباب وينظر الى نظره استقلاليه. بينما الحاله الصحيحه ما ان نفهم هكذا، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. الغنى هو الغني، العصر الغنى من الله، كل ما يوجد من خير ومن وجود ومن خير ومن بركة ومن كمال هو مصادر من الله سبحانه وتعالى وهو مسببه وبإرادته. فإذا يصير التعلق الأول فيه والنظرة للأسباب تصير نظرة متفرعة، شو النظرة طولية يعبرون عنها في طول ذلك مو تنظر إليها مباشرة. وحتى لو فرضنا شوفوا ان انا ولو اكو استطرادات يعني، ولكن لابد انه احنا نتحدث عنه لانه هذا البحث قد من نرجع له. حتى لو فرضنا واحد يريد يمزح الى الاولياء الى النبي صلى الله عليه واله الى الائمه بعد ان يؤمن بناء على انه يؤمن بالعقيده الاسلاميه وفي المذهب الحق يريد يؤمن، اذا يريد يرجع المنبه بشكل مستقل هذا ايضا يصير حاله غير توحيديه. يرجع له بهذا الشكل، يرجع له بما انه واثق، يرجع له بما انه سبب جعل الله له السببيه، والا هو لا شيء امام الله سبحانه وتعالى. هكذا فما هو مانع ان يكون لهذا الامام او لهذا النبي او لهذا الولي لله هذه القدره الهائله، الولايه التكوينيه مثلا او ما اشبه، ما هو مانع ان يكون له، وهذا ما تاثر على ايماننا بالله وعلى عظمه الله وعلى توحيد الله، ولكن بقدر ما يمكن ان تتسع ارغب هذه القدره وهذه القابليه، لكن هي ضيقه تماما بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى. يعني قد ما تصير الى قدره، تصير الى قدره ان يبني الكون كله او يوجد كون اخر مثل هذا الكون، هذا بعد اعظم ما نتصور. هذا كله ما هو معنى ليش؟ اذا كان وتفرع عن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيك ما هو معنى. وكل ولو واحد بالمليون من عنده اذا يريد مستقرقا يحرك اصبعه، اذا يريد يسترض ان واحد يحرك اصبعه بشكل مستقر هذا فكل القضية قائمة على اي اساس؟ على اساس انها قائمة بالله ومتفرعة عن الله وصادرة من الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان شوية يفرط بجانب الاستقلال على صار حالة الشرك أو مرتب المراتب الشرك. إذا الإنسان لا ما راد يفرط بجانب الاستقلال، راد يفرط يقول أصلا دون ما عنده كل شيء، هذا صار من جانب إنكار لآية من آيات الحالة الوسطى الصحيحة هي هذا، أن المصدر والمنشأ والفيض الأساسي من الله، حتى من تروح تستشفع بهم كن بهذا الروحية، مو تروح تستشفع بهم كأنه هو دين خلص هذا دينك، وكأنه كما يقول البعض الواحد يقول صار حريق تأتيهم مثلا ألف جهنم ونيران جهنم تحوقهم طوقهم إلى آخر، ومنظر آخر أضحكني يقول شوف الواحد يصيح يا عباس خلصنا من إيد عباس، هذا حال غير صحيح مو غير صحيح، حال شرك ما نعرف. احنا اذا نفهم لولي من اولياء الله خصوصيه يعني بمعنى ولي من اولياء الله من الله، وانه تطلق ما يقضي عندنا بهذا يصير على حساب ما نزل، واضح شلون يصير توازن بينما الانسان يبقى على بساطه ياخذ الامور على البساطه يتلقى الامور تلقي، لو يفرط هذا الجانب لو يفرط هذا الجانب يصير هذا الخلل اللي تشهدون كثير من معاييره في اوضاعنا يعني في هالمسائل. انا كنت ان شاء الله نحدث بما فيه كفايه في هالمسائل. احنا عندنا سؤال، نقول ان الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات اللي الان عرفناها الصفات السلبيه اصلا ليس مركب ليس بجسد لا يمكن ان يرى لا لا الى اخره من هذه الصفات السلبيه وازلي وابدي وما اشبه ذلك من الامور اللي وصلنا لها. احنا شلون نتصور الله سبحانه وتعالى؟ احنا غير نعبد رجال شيء، احنا غير نؤمن به مو نعبد بعد، غير نؤمن به نؤمن به غير هو يصير الا تصوره في اذهاننا حتى احنا نؤمن به حتى نقول هذا صحيح. كل صورة تأتي في أذهاننا شوفوا هذا المخالف، لأن هذه الصورة اللي تأتي عادة مركبة صحيح؟ أفضل شيء عادة مركبة إذا ما كان جديد اللي هو في الدرجة الدنيا من الثلاثة زين. فشلون إحنا نؤمن ونحكم ونتيقن ومع ذلك إحنا كل صورة اللي تجيبها لنا من الثلاثة قبلها من تفهيم؟ صار واضح شو السؤال؟ هذا طبعا هذا التساؤل وهذا الغموض هو اللي يجعل البعض يتمردون على الايمان بالله مع كثره الايات والادله الداله على وجود الله سبحانه وتعالى، لان الفريش يقول ما اقدر اتعقله، هو ما يقدر يتصوره ما يقدر يتعقله، ورق بين التعقل والتصور. تصور عندها صوره مثل صوره فوتوغرافيه، فالصوره عبر عنها صحيح؟ ما يقدر يتعقله يعني ما يقدر عقله يقدر يقول هذا الشيء مستحيل، مثل ما عندك تقدر تتعقل اجتماع النقيضين او ان يوجد جزء اكبر من الكل، هذا ما تقدر تتعقل صحيح، جزء شيء يكون اكبر من مجموعه هذا ما تقدر تتعقل، ولكن هو لان هذا الامر يحبى ان يكون تحت تصور الانسان بمتناول تصور الانسان، هذا يؤدي الى نتائج سلبيه حتى على عقيده الانسان، فلا بد ان هاي الاشكاليه تنحل، وهذا ما هو حل هنا بعد احنا من خلينا اخذنا هذه الصفات ما قلنا ان في شيء شلون نتطور واضح ان شاء الله. هنا نجاوب على هذا المرض باجوبه مترتبه. الجواب الاول نقول لو فرضنا شيء ما نقدر نتصوره، شيء ما نبدأ نتصور مو معنى ما نبدأ نتعقل، ما المانع انه هذا الشيء انت ما تقدر تتصوره؟ شنو المانع يعني ليش ما راح تؤمن بوجوده؟ الان يوجد عندك اشياء تعلم بها اجمالا، انت تطرق الباب، الباب تطرق زين، هذا ابسط شيء، تسمع صوت جرس الباب فتعرف ان هناك شخص على الباب، طرق الجرس هو اللي طرق الباب وضغط عليه جاهز. إذا تعرف من هو؟ إذا تعرف ليش يقول منه بالبطل؟ ما تعرف. ولكن شنو الشوف أنه أحد موجود على البطل؟ لا. متيق. قلت ليش متيق؟ انت شفته بعينيك؟ لا. عندك صورته؟ دزك الفوتوكوب مع صورته قبل ما يجي حتى تعرفه؟ قلت لا. ولكن بالنتيجه انت متيق من وجودك. شنو دليلك؟ دليلك صوت استمر لمده ثواني. هذا الصوت المحدود في الوقت المحدود اللي سمعته بالناس انت صار عندك يقين كان ومستعد انه صاهم بكل ما تملك على انه هذا موجود. ان هناك شيء او شخص هو طرف الباب موجود وراء الباب. صحيح لنا صحيح. دليلك ما هو؟ تعرف انت تماما؟ ما تعرف. مو تماما. نتطور نتطور. حتى لو تتطور شيء صح خطا. مو هو نفسه. صحيح؟ ولكن انت ايش تقول؟ تقول هناك شخص ما قد طرق الباب، قد وقف عليه. في قرار نفسه. تشير إشارة إجمالية إلى ماذا؟ إلى ذلك الشخص الذي تعلم بأنه واقف وراء الباب وكان هو السبب في أنه يسمع هذا. مو أنت تعرف قضية تصوير. واضح إن شاء الله. بعد عندك مجهول رياض. مجهول رياض. تريد تعالج ضمن معادلة. من الثلاث عاجز من حتى مجهول عندك ما معلوم. مجهول مجهول بعد هو اسم مجهول. احنا من اول ترى ما مجهول. زين تخلي له حرف سين عبر صحيح بالتدريج تبدا تحسب تحسب الى ان تحوله الى معلوم. انت اول ما تخلي له اسم سين تخلي له رمز سين. هذا السين ما بينه تعبير عن ذلك المجهول. تعبر عن مجهول اخر وعن نفس هذا المجهول عن نفسه بحيث يتميز عن غيره. ولكن انت متصوره انت لو متصوره وتعرفها بعد ما صار مجهول صار معلوم. فمن علت عدم تطور شيء اصلا ما عندها علاقه في عدم الاعتقاد بوجوده اصلا ما لها علاقه. كوني اقدر اتصور او ما اقدر اتصور اصلا هذا ما مرتبط لانه موجود لما اتصور. من تفتين واضح ان شاء الله. تجي المرتبه الثانيه زين شلون نتصور شلون نحكم عنها؟ الصورة اللي كل ما تجي صورة بأذهاننا نقول هاي صورة خاطئة. نقول هاي القضية موجودة في كل الأشياء اللي أنت ما تقدر تتصورها. أنت من تقول سين شو تصورت؟ صورت حرف سين. صورت حرف سين بما هو هوين. شوفوا دقيقة نحن شوي دقيقة. أنت صورت حرف سين بما هو حرف سين. حرف سين فمعلوم عنك. حرف سين معلوم عنك. إنما لم تصورت حرف سين بما أنه هو نفس سين. تصورت حرف سين بما ذي من قوة تعبيرية رمزية عن ذلك المجهول. تريد تشير بالمجهول تحدد تشخص غير دون المجاهيل الأخرى. أنت عندك عدة أشياء مجهولات متعددة فتريد تشير إلى هذا المجهول الذي أنت صددك الشخص تقي سين. المجهول الثاني تقي فاء. سين مرة تأخذ بما أنها سين حرف حرف هذا معلوم عندك مباشرة. ولكن أنت هذا المجهول مو هو سين بما هي هي مو بما أنها هي نفس سين وإنما بما أنها من قوة إشارية رمزية رمز يعبر يشير إلى شيء. بما أنها من تلك القوة أنت تتخذها طريق ومؤشر على ماذا؟ على ذلك المجهول. هم الله سبحانه وتعالى هذا أي شيء من آياته من أسمائه من المفاهيم اللي يصير في ذهنك عن الواجب والبصير أو الخالق العظيم أو الله البارئ المصور الكذا إلى آخر من الأسماء اللي نطلعها بالفراغ أو أي شيء آخر. إذا اتخذت بما هو هو أحببته هو صرت تعبد الاسم يعني صرت أنت تعالج فيه صحيح؟ هم متعالج فيه او صرت انت تقول الجرس هو الذي طرق الباب. اذا اتخذت هو هذا نفسه انت ما تقول الجرس هو تقول هذا الشخص اللي كان وراء هذا الصوت. الصوت صار صار دي تعبير اشارة علما لذلك الشخص صار يجي بالك الصوت صحيح لهم صحيح واضح ان شاء الله. فشي مثل هذا بالنسبة لك يمثل بالنسبة لك حالة آلية شلون الأسماء تصير والألفاظ تصير آلات للمعاني تعبر عن المعاني. هنا قد يكون المعنى أصلا مما لا تناله الأذهان المعنى هذا مما لا تنهو الأذهان. ولكن ماكو مانع أن يمكن الأذهان تشتمل على صور تشير إلى ذلك المعنى. صحيح؟ حتى قال الشاعر: عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. خلي تكون العبارات شتى تشترك في ماذا؟ فيما تشير إليه، تعبر عما تشير إليه. فمن تعدد العبارات ومعنى تعددت المعبودات. انت اليوم من تريد تقول الله اكبر تجي ببالك، من تريد تتصور الله سبحانه وتعالى تجي ببالك نفس كلمة الجلال بما علها من ايقاع صوتي لفظ الجلال، ومرة لا اصلا مو كلمة بما علها من ايقاع صوتي، بما علها من صورة كتبية اصليا تجي ببالك. لكن هذا من جفت ببالك انت ما تفكر انه انت تريد تعبد هذه الكلمة بما هي هي، تريد تعبد ما تعبر عنه الكلمة وتشير إليه الكلمة، وهذا ما في معنى. فليكن اليوم هذا بالنسبة لك مجهول تماما من جميع الجهات، فبغيت مجهول من جميع، أو لا إذا ما صار مجهول من جميع الجهات صار مجهول من بعض الجهات. أنت وتتطور بال يعني البحث الرياضي عندك تريد تحول المجهول إلى معلوم، بالمراحل المتوسطة صار عندك شيء من المعلومات عن هذا الشيء، حتى تدريجيا بدأ يتحدد أكثر وصار علمك بيئة. فيمكن أن يتطور علمنا بالله ومعرفتنا بالله سبحانه وتعالى تدريجيا، ولكن قد لا يمكن أن نصل إلى حقيقة يعني بحيث نفهم حقيقة الله سبحانه وتعالى تماما ونعرفها تماما ونحب في هذا المستحيل، لأنه مطلق لأنه بسيط لأنه إلى آخره. أصلا ولا هاي النقطة الثانية، أصلا لا يليق بشأنه أن يعلم بالله، لأن هذه أذهاننا كلها مجبولة على ماذا؟ على التعامل مع الأمور الحسية المحدودة. احنا حتى لو شيء مجرد نريد نفهمه، مثلا تريد تصور حالة محبة، حالة مثلا اشتياق، حالة خوف، حالة ألم، انت شلون تصور الألم؟ تصور في ذهنك واحد متألم، تصور في ذهنك واحد تعابير وجهه بها اشتياق. يعني اغلب الاحيان اللي يعبر لنا حتى عن الامور المعنويه هي صور حسيه نتخذها رموز لتلك المعاني اللي احنا نؤمن بها ونريد نصورها ونريد نحكي عنها. صحيح؟ ومن هنا كثره المجازات وكثره باللغه وبالادب، كثره ليش؟ حتى هي تبدأ الحاجه بانفسها تقرب لنا المعاني الصعبه. صحيح؟ ومن هنا احتاجوا للأمثل، بعض الأحيان مطلب واضح عندك لكن من يجيب يجي المثال تتقوض ليش؟ لأنه هو المثال يصير إلى هذا الحال إلى هذا الحال. صحيح؟ فإحنا أذهاننا حينما تكون بهذا الأصول هل يليق بالرب الذي خلق كل هذا الكون وكل ما فيه من أمور صغيرة أو كبيرة؟ إحنا بعض الأمور اللي صغيرها ما نقدر نتصورها. انت تقدر تتصور الذرة كذلك تدرس عنها، انت تتصور على حقيقة، او تقدر تتصور المجرة، او تقدر تتصور الكون اصلا كله بما علم من اجرام المجرات الكذائية الفلانية ما برجية الانسان. بعض الاحيان من تصل الارقام الى حد بعد من يقولون 100,000,000,000 سنة ضوئية و 100,000,000,000,000 سنة ضوئية، اصلا صورة واحدة من اثنانات ارجع عن افق التطور اللي بهذه اللي اكرب من نفسه. بس تقول لك 100,000,000,000 سنة 100,000,000,000 سنة ضوئية و 100,000,000,000 مثل مليون ومليار، فتدري ايش قد فرق بيناتها. لكن اصلا بالنسبة لك يعني واصل قضية الى حد متناهية في البعد عن تطورك الى حد بعد ما انت تفرق عن هذا الشيء. صحيح؟ هذا معناه شو؟ معناه ان الان هي قاصرة. فاصلا لابد ان ننزل يعني الذي يليق بالله سبحانه وتعالى انه ما يدخل في اذهاننا بان تقدر نعدله في اذهاننا. فحتى لو يرد في أذهاننا شيء ونريد نتخيل نتعامل معه بشكل حسي نفترضه هو الله، نقول سبحان الله عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. ولكن في نفس الوقت بما إلى من قوة تعبيرية عن الله سبحانه من إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بعد ما لي أي مجال ولا لي أي وسوسة ولا لي أي مجال لإنسان يتوقف ويستغرب ويضايق شلون أنا أتصور إلى آخره. في عند هذه المشكلات اللي البعض يسأل عنها واضح ان شاء الله. هذا ان شاء الله كتبوه من الاسئله ومن الاجوبه. حتى ان شاء الله بكرة درس المناقشة نستعرض هذه الأمور كلها. الحمد لله رب العالمين.